ان صبره على الخروج من السجن ليس واجب عليه. بالعكس انسان بعدما لبث في السجن بضع سنين لا شك انه يعني الاقرب الى رغبة النفس وهواها ان ينطلق الانسان من هذا الحد مع توفر الدواعي على الخروج منه. ومع ذلك صبر يوسف عليه السلام على هذا الشيء الذي لم يجب عليه ان يصبر فيه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي. يعني وطبعا هذا يحمل منه على هضم النفس والتواضع منه صلى الله عليه وسلم. يقول فأولى به أن يصبر فيما يجب عليه أن يصبر فيه من الهم بامرأة العزيز. ومن يعني مما من نماذج وأمثلة شرف النفس ومعرفة الإنسان قدر نفسه. قيل لرجل لي حويجة، قال له رجل لي حويجة تطهير حاجة، يعني لي عندك حويجة، لي حويجة، فقال له اطلب لها رجيلا، ما دامت حويجة اطلب لها رجيلا صغيرا حقيرا. يعني معناه أن فعلا هذا يعد من سوء الأدب، كما يحصل من كثير جدا من الناس حينما يسأل الشيوخ أو العلماء يقول عندي سؤال صغير، فهذا ليس من الأدب. إن كان صغيرا اطلب له رجلا صغيرا على حجم هذا السؤال. فهذا الرجل قيل لما قيل له لي حويجة قال لهم اطلبوا لها رجيلا. وقيل لآخر جئناك في حاجة لا ترزأك، يقال رزأه ماله إذا أصاب منه شيئا فنقصه منه. فيقولون له جئناك في حاجة لا ترزأك، لن تكلفك شيئا. قال هل لا طلبتم لها تفاسف الناس؟ وقيل لبعض العلماء لي سؤال صغير، فقال اطلب له رجلا صغيرا. ومن علو الهمة وشرف النفس ما روي عن قطب السخاء عبد الله بن جعفر بن ابي طالب، فقد سألته امرأة فأعطاها مالا عظيما، فقيل له انها لا تعرفك وكان يرضيها اليسير، فقال ان كان يرضيها اليسير فانا لا ارضى الا بالكثير، وان كانت لا تعرفني فانا اعرف نفسي. ايضا من مظاهر معرفة قدر النفس في الخير. وسأله سائل بين يهم بركوب ناقته، فنزل له عنها وعما فوقها، وكان عليها 4000 درهم وسيف من سيوف علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وعن سعيد بن عبد العزيز ان الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما سمع رجلا الى جنبه، يعني في الصلاه او في السجود، سمع رجلا الى جنبه يسال الله ان يرزقه 10000 درهم، فانصرف فبعث بها اليه. وعن ابي سعيد عن شيخ له قال رايت ابن المبارك يعض يد خادم له، راى الامام الجليل الامام العظيم عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى وهو يعض، يعاقب الخادم بان يعض يده. فقلت له تعض يد خادمك؟ فقال الامام المبارك كم امره الا يعد الدراهم على السؤال، اقول له احس لهم حسوى. يعني كان يعاقبه لانه يمر دائما ان لا يعد الدراهم التي يعطيها للسؤال الذين يسالون الطرقه، وانما يقول له احس لهم بكلتا يديك حسوى واعطهم يعني عطاء جزيلا. فكان يعاقبه بان يعض يده بسبب ما فعل. ومن شرف النفس ومعرفة قدرها قول الأبي وردي، والأبي وردي من بني أمية من الشخصيات الفذة في التاريخ الإسلامي ومن أكابر الناس في علو الهمة. يقول رأت أميمة أبناري وناظرها يعوم في الدمع منهلا بوادره، وما درت أن في أسمائها رجلا ترخى على الأسد الضار غدائره، أغر في ملتقى أوزاده قيد حمر مناطله بيض عشائره، إن ربت برجي فليس السيف محتفلا بالغنب وهو وميض الغرب باكره، وهمتي في ضمير الدهر كاملة وسوف يظهر ما تخفي ضمائره. ما معنى رأت أميمة أطماري؟ الأطمار جمع قمر وهو الثوب الخلق البالي، يعني نظرت إليه وهي تبكي لرثاثة ثيابه وبذاذة هيئته. رأت أميمة أطماري وناظرها، يعني عينها يعوم في الدمع من كثرة الدموع، منهلا بوادره، تتساقط الفترات الدموع وراء بعضها، وما درت أن في أثنائها رجلا، يعني ما كان ينبغي لها أن ترسي لحالي بسبب ما عليها من الثياب الرفقة، لأنها التي دفعها إلى ذلك أنها لا تدرك أن في داخل هذه الثياب رجلا ترخى على الأسد الضار غدائره، جمع وديرة، وهي الذؤابة المطهورة من الشعر. أغروا، يعني هذا الرجل الذي يعني نفسه، أغروا في ملتقى أوداده صيد حمر مناطله، جمع منطل، والمنطل هو السيف، حمر مناطله بيض عشائره، حمر مناطله دائما سيفه ملون باللون الأحمر لون الدماء من شدة بأسه في القتال، بيض عشائره، العشائر جمع عشيرة، وعشيرة الرجل بنو أبيه الأقربون وقبيلته، ويقال فلان أبيض أي نقي العرض، فهو يمدح نفسه هنا بقوله حمر مناطله بيض عشائره، يعني أنقياء الأعراب. إن رث بردي، إن رث يعني بريا، بردي وهو الكساء المخطط الذي يلتحق به، إن كان علي ثياب رثة، إن رث بردي فليس السيف محتدلا، يعني السيف لا يهتم ولا يأتف بالإيد الجن، نقول أن سيفا حازا باسرا قاطعا صارما، لكنه موجود في غلاف جراف أو غمد بالي من الجلد القديم أو المقطع أو المدخل، قال هذا يضر السيف، فهذا وما يعنيه بقوله إن رأت بردي فليس السيف محتفلا بالغمد وهو وميض الغرب باسره، ما دام وميض الغرب، الغرب هو يعني أول كل شيء وحده، يقال غرب السيف، حد السيف، وغرب السكين، وغرب الفأس، الجانب الحاد من الفأس ونحو ذلك، ويقال سيف غرب أي قاطع حاد، والوميض اللمعان والباتر القاطع. ثم يقول وهمتي في ضمير الدهر كامنة وسوف يظهر ما تخفي ضمائره. من لفت هذا الباب وهو أحق قول الإمام الجليل المطلبي القرشي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في نفس المعنى، يقول رحمه الله علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاط بها نفوس الورى كانت أعز وأكبر، وما ضر نقل السيف إخلاف غمده إذا كان عبدا حيث وجدته فرى. نفس المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هل هذا من الغرور؟ هذا ليس من الغرور، هذا من معرفة الإنسان قدر نفسه، هذا من شرف النفس وصيانتها. يقول علي ثياب لو يباع جميعها بثلث، ثلث جزء من اجزاء الدرهم يعني مثل المناديل، علي ثياب لو كل الثياب التي علي تجمع وتوزن ويبحث عن قيمتها لكان الثلث اغلى منها. واضح؟ علي ثياب لو يباع جميعها بثلث لكان الثلث منهن اكثر، ففيهن نفس لو تقاط بها نفوس الورى كانت أعز وأكبر، وما ضر نصل السيف إخلاف غمده، لا يضر حد السيف الباتر أن يكون الغمد أو الجراح يعني خلقا وباليا ورثا، إذا كان السيف عضا، إذا كان عضا يعني حادا قاطعا حيث وجهته فرى، فرى يعني شق وقطع. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى بخبرته العظيمة في النفوس البشرية وطبعها هو القائل في معنى قريب مما نحن بطبعه، ما رفعت أحدا فوق منزلته إلا حط مني بمقدار ما رفعت منه، ما رفعت أحدا فوق منزلته إلا حط مني بمقدار ما رفعت منه، يعني أنه يجب أن يعامل الناس بأقدارهم. ويقول أيضا رحمه الله تعالى إذا المشكلات تقضين لي كشفت حقائقها بالنظر، لسان كشفشفة الأرحبي أو كالحسام اليماني الذكر، ولست بإماعة في الرجال أسائل هذا وذا ما الخبر، ولكنني مدره الأصغرين جلاب خير وفراج شر. يعني يريد أن يقول إنه يعرف قدر نفسه ويعرف أنه إنسان يعني فاعل، إنه إنسان مؤثر محرك وليس متحركا او منفعلا لفعل غيره به، او امعة يتابع الناس على اقوالهم لا يدري ما حوله حتى انه يحتاج الى ان يسائل هذا وذا ما الخبر، لكنه يعتد بنفسه او بعبارة اصح يعني يثق بنفسه في هذه الاوقات. اذا المشكلات

وقال الذهبي في ترجمته الإمام علي بن أبي الطيب إنه حمل إلى السلطان محمد ابن سبكتكين ليسمع وعظا، فلما دخل جلس بلا إذن وأخذ في رواية حديث بلا أمر، فتنمر له السلطان كيف لم يقيم الرسوم والمناظر والبروتوكول أو التقاليد التي تتبع عند الدخول على السلطان، كيف جلس مباشرة وأخذ يتلو الأحاديث فتنمر له السلطان وأمر غلاما فلكمه لكمة أطرشته. فعرفه بعض الحاضرين منزلته في الدين والعلم، قال له تدري من هذا الذي فعلت به كذا؟ هذا الإمام الجليل علي بن أبي الطيب. فاعتذر الملك إليه وأمر له بمال فامتنع، فقال يا شيخ إن للملك طولة وهو محتاج إلى السياسة، رأيت أنك تعديت الواجب فاجعلني في حل، يريد أن يستسمحه، فقال الله بيننا بالمرصاد، الله بيننا بالمرصاد، وإنما أحضرتني للوعظ وسماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وللخشوع لا لإقامة قوانين الرياسة. فخجل الملك واعتنقه. وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من أهل مكة، فكان أنفه كأنه باقي الله، نوع من النباتات أو البخور. قال وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء، هو وابنه يعني الأمير الأميين خليفة وابنه أتى يستفتياني عطاء رحمه الله، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم، كان يجيب الخليفة وابنه وقد حول قفاه إليهم. ثم قال لسليمان ثم قال سليمان الخليفة لابنيه قوما، فقام فقال يا ابني لا تنيا في طلب العلم، لا تكتلا ولا تقصرا في طلب العلم، فاني لا انسى ذلنا بين يدي هذا العبد الاسود، ومن نقمه شرف النفس والمبالغه في تنزيهها عن الدنيه، ان الشيخ عز الدين كان اذا قرا القارئ عليه من كتاب وانتهى الى اخر باب من ابوابه لا يقف عليه، بل يامره ان يقرا من الباب الذي بعده ولو سطرا، ويقول ما اشتهي ان اكون ممن يقف على الابواب. يعني حتى كلمة باب مثلا الظهور شطر الإيمان، إذا القارئ انتهى إلى كلمة باب فالإمام الجديد من شدة الأنفة أن يقف عند كلمة الباب، لأنه يذكر بالوقوف على الأبواب لأجل سؤال الناس أو التذلل، فكان يفعل ذلك ويجعل القارئ لا يقف على كلمة باب بل يقرأ من الباب الجديد ولو سطرا واحدا أيضا، ويقول ما أشتهي أن أكون ممن يقف على الأبواب. وهذا آخر من العلماء يسمح على الفقر والسؤال حتى ولو كان فيه ليل العلياء، يعني حتى لو كان السؤال هو سؤال العلياء فينهى عن السؤال ومد اليد ولو للعلياء، فمد اليد من العالم ذلة وانكسار نفس، والعالم داعية الحق، فكسر نفسه للسؤال إضعاف للحق الذي يدعو إليه. فيقول ذلك الفقير الشامخ الأغي لا تمدن للعلياء منك يدا حتى تقول لك العلياء هذه يدك، يعني العلياء هي التي تطلب منك ان تمد يدك لكن لا تمد انت يدك اليها. فيقول لا تمدن للعلياء منك يدا حتى تقول لك العلياء هذه يدك، هي التي تسألك لا تسألها انت. وقيل امثل الخليفة بمئة دينار الى عالم، وقال لغلامه ان قبل ذلك فأنت حر، إن قبل ذلك الزمان فأنت حر. فحملها إليه، حملها إليه فلم يقبل العالم، فقال له الغلام العبد قال له اقبل ففيه عفقي، اقبل ففيه في قبولك عفقي، فقال إن كان فيه عفقك ففيه رزقي، إن كان فيه عفقك ففيه رزقي. وكان الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله تعالى عالم الشامي في عصره كان في درسه مادا رجليه، فدخل عليه جبار الشام ابراهيم باشا ابن محمد علي صاحب نفسه، فلم يتحرك له ولم يقبض رجليه ولم يبدل قعدته، فتألم الباشا ولكنه كتم ألمه، فلما خرج

وسأله عن معنى كلمة شهيد، يعني يلبح له أنك مصيرك أن تقتل. فقال له يعني كلمة شهيد معناها إيه؟ اقترب منه هذا الضرب فقال له ما معنى كلمة شهيد؟ فرد عليه رحمه الله تعالى قائلا: شهيد يعني أنه شهد أن شريعة الله أغلى عليه من حياته. شهيد يعني أنه شهد أن شريعة الله أغلى عليه من حياته. يقول الشاعر: لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أغض إليه الخطى، لعمرك هذا ممات الرجال فمن رام موتا شريفا فلا. هذا هو عالي الهمة، إحدى خصائصه أنه يعرف قدر نفسه ويعرف شرف، يتسم بشرف النفس على الجانب المقابل. خطيط الهمة دائما يكون دنيء النفس، دنيء النفس يشعر بأنه حقير، أن حجمه ضئيل، لا قدر له ولا وزن له، وهذا ينعكس في تصرفاته بانعدام ثقته بنفسه. فمعلوم أن الإنسان يستحي ممن يكبر في نفسه، يعني الإنسان لا يستحي مثلا من الحيوانات مثل ما يستحي من الرجال أو الناس الكبار، لا يستحي من الكبار أكثر من يستحي من الفارغ. الإنسان يستحي مما يكبر في نفسه، الذي يراه عظيم القدر يستحي منه أكثر، لذلك يستحي من العالم أو من الرجل الصالح أكثر من يستحي من الفارغ أو من الطفل الصغير. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح القوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يستحي كما ذكرنا من العلم، لأن العلم أكبر في نفسه من الجاهل، أشرف في نفسه يراه أعظم قدر من الجاهل، فهذا يستحي منه أكثر من الجاهل، ويستحي من الصالح أكثر من الفاجر. وفي حين أنه كما ذكرنا لا يستحي من الحيوان ولا من الأطفال. ومن كانت نفسه عنده كبيرة، الشخص الذي نفسه عنده وراء يحس بشرف نفسه وأن لها قدر ولها وزن عنده، يعني بالعبارة الحديثة يحترم نفسه، هذا ما يحترم نفسه، يعني نفسه لها قيمة ولها وزن. فإذا لم يبق معه أحد إلا نفسه فإنه لا يقبل على دلالة أموره وعلى خطائته. لماذا؟ لأنه يستحي حتى من نفسه. لماذا؟ نفسه عنده كبيرة. فتماما كما أنه لا يفعل الدناية أمام العالم الصالح أو أمام الرجل الكبير الشيخ المسلم مثلا، واضح استحياء منهما لأنهما يكبران في نفسه، كذلك لما كبرت نفسه هو عنده فإنه يعني إيه يعرف قدرها فلا يهينها حتى أمام نفسه. واضح؟ نعم. فمن كانت نفسه عنده كبيرة كان استحياؤه منها أشد من استحيائه من غيرها. أما خفيف الهمة فإنه يستحي من الناس ولا يستحي من نفسه، إذا انفرد عن الناس. لماذا؟ لأن نفسه أخف عنده من غيره، ويستحي من الآخرين لأنه قدر عنده، ولا يستحي من نفسه لأن ليس لنفسه قدر عنده، وهو يراها أحقر من أن يستحي منها. فمن ثم قال بعض السلف: من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. وقيل لبعض العباس: من شر الناس؟ قال: من لا يبالي أن يراه الناس مفيئا. الحقيقة فتنى أن نذكر أيضا في الفصل السابق يعني النموذج أيضا من نماذج الشموخ والاستعلاء على الباطل حتى في أشد الأحوال. يعني كان هناك رجل مجاهد إسلامي أراد إعدامه بالباطل، فانقطع به الحبل لحظة إعدامه، فقال: كل جاهليتكم رديئة حتى حبالكم رديئة. يعني فضل كيف الاستعلاء على الباطل حتى في مثل هذه اللحظات. لما بينا الآن يعني الشرق النفسي وكبر النفسي ومعرفة قدرها وكيف أن هذا من خصائص كبير الهمة، نحتاج في الحقيقة إلى بيان بعض الفروق الدقيقة بين بعض المتضادات من هذه المعاني. فقد تلبس النفس، الأمارة بالسوء على العبد أمورا يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها بأمور يظهرها الله عز وجل. لدقة يعني القول أو الحد الفاصل بين هذين الأمرين لا ينجو من هذا التلبيس إلا أرباب البصائر ذوو النفوس المطمئنة. وقد عقد الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فصولا نافعة بين فيها هذه الدقائق النفيسة في كتابه الروح، نجتزئ منها بما نحتاجه في هذا المقام. فقد بينا رحمه الله تعالى مثلا الفرق بين شرف النفس والتيه. التيه فشرف النفس هو صيانتها عن الدنايا والرذائل والمصانع التي تقطع اعناق الرجال، فيرفع بنفسه عن ان يلقيها في ذلك، بخلاف التيه فانه خلق متولد بين امرين، اعجابه بنفسه وازدرائه بغيره. فالشخص الذي يتيه على الناس ويتكبر عليهم هذا يعني الخلق منه ثمره امرين اثنين يتزوجان، اولا يعجب بنفسه معجب بنفسه، وفي نفس الوقت يزدري ويحتقر الاخرين، فيعجب بنفسه ويزدري غيره فيتولد بينهما المولود الجميل الذي ينشا من التزاوج بين الاعجاب بالنفس وبين احتقار الاخرين وازدرائهم، ينتج من ذلك التيه على خلق الله سبحانه وتعالى. اما الاول الذي هو شرف النفس فانه يتولد من خلقين كريمين. الخلق الاول اعزاز النفس واكرامها، انه يعز نفسه ويكرمها ولا يريد ان يهينها. الثاني تعظيم مالكها وسيدها، ان يكون عبده دنيا وضيعا خفيفا. تعظيم مالكها ورضاها الله سبحانه وتعالى عن ان يكون عبده هذا ذليلا وضيعا خفيفا. فيتولد من بين هذين الخلقين شرف النفس وصيانتها. واصل هذا كله استعداد النفس، استعداد النفس وتهيئها، وامداد وليها ومولاها لها. فاذا فقد الاستعداد والامداد فقد الخير كله. ثانيا الفرق بين صيانه النفس والتكبر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والفرق بين الصيانة والتكبر أن الصائم لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثوبا جديدا نقي البياض ذا ثمن، يعني ثوبا نفيسا، فهو يدخل به هذا الثوب العالي النفيس النقي الأبيض، فهو يدخل به على الملوك فمن دونه، فهو يطوله عن الوسخ والغبار والطبوع وأنواع الآثار ابقاء على بياضه ونقائه، فتراه صاحب تعذب وهروب من المواضع التي يخشى منها عليه التلوث، فلا يسمح بأثر ولا قطع ولا لوث يعلو ثيابا، وإن أصاب شيء من ذلك على غره بادر إلى قلعه وإزالته ومحو أثره. وهكذا الصائم لقلبه ودينه، تراه يجتنب طبوع الذنوب وآثارها، فإن لها في القلب طبوعا وآثارا أعظم من الطبوع الفاحشة في الثوب النقي البياض. ولكن على العيون رشاوة أن تدرك تلك الطبوع، فتراه يهرب من مظان التلوث ويحترس من الخلق ويتباعد من مخالطتهم، مخافة أن يحصل لقلبه ما يحصل للثوب الذي يخالط الدباغين والذباحين والطباخين ونحوهم. بخلاف صاحب العلو المتكبر، فإنه وإن شابه هذا في تحرزه وتجنبه، فهو يقصد بالتحرز أن يعلو رقابهم ويجعلهم تحت قدمه، فهذا لون وذاك لون نفسه. أما الكبر فإنه أثر من آثار العجز والبغي من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم، فرحلت منه العبودية ونزل عليه المقت، فنظره إلى الناس شذر، ومشيه بينهم تبختر، ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا معاملة الإيثار ولا الإنقاذ، ذاهبا بنفسه أو ذاهب بنفسه فيها، لا يبدأ من لقيه بالسلام، وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ عليه بالإنعام، لا ينطلق لهم وجهه ولا يدعوهم خلقه، ولا يرى لأحد عليه حقا ويرى حقوقه على الناس، ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله عليهم، لا يزداد من الله إلا بعدا ومن الناس إلا صغارا أو بغضا. ثم يبين الفرق بين التواضع والمهانة، فيقول: التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفتها، فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع، وهو انكسار القلب لله وقصد جناح الذل والرحمة لعباده، فلا يرى له على أحد فضلا ولا أرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبلة، وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. وأما المهانة فهي الدناءة والخسة وبذل النفس واضطلالها في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السفل في نيل شهواتهم، وتواضع المفعول به للفاعل، وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه، فهذا كله ضعف لا تواضع. والله سبحانه وتعالى يحب التواضع ويبذل الضعف والمهانة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: وأوحى الله إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أكتفي ليلة هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.